الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأخرجناهم من جنات وعيون فأتبعوهم مشرقين كذلك فخلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه فأوحينا إلى موسى ما زلت أقول وأكرر، ما زلت أقول وأكرر، يا شيخ طه يا نعمان، يا عمدة القراء ويا دام الروس، كل القراء معمومين وأنت إمامهم. الله يكرمك حسن، الله يبارك فيك. الحمد لله الحمد لله. وهذه النزعة عليا لا يعلوها إنسان. اللهم لك الحمد يا شيخ. من فضله الله بالقرآن كان في حضرة النبيين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اللهم اجعلنا منهم. نعم يا قرآن، أنت قرآن متحرك. نعم يا سيدنا، نعم. أنت بتاخذني غصب عني، معلش. وأزلفنا ثم الآخرين، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وأزلفنا ثم الآخرين وأزلفنا ثم وأزلفنا ثم واتلو عليهم نبأ إبراهيم. واتلو عليهم نبأ إبراهيم. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأنتم آباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت والنبي ما تحرمنا. سماعي لكلام العزيز علي فرض وترك الفرض ما هو مستقيم. والنبي تعدها تاني يا مولانا. الله يصلح حالك. الله يزيدك يا سيدي. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما رب هب لي الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يميتني ثم يحييني ربي هبني قمة ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال واغفر لأبي واغفر لأبي واغفر لأبي إنه كان من الضالين